قال بعض الإخوة السلفيين الثابتين العارفين بما حصل من فتنة في اليمن ومن ظلم على الدعوة السلفية في دمج يحضرون بعض المجالس التي يسمع فيها الطعن والكذب الصريح على الشيخ يحيى ويبقون ساكتين دون أي نكير، وإذا سئلوا عن سبب سكوتهم قالوا إنهم باب الحكمة والمصلحة، فهل هذه العلة صحيحة؟ هذه العلة ما هي صحيحة، علة عليلة وليست بصحيحة. فمثل هؤلاء ما أنصحك بالجلوس معهم الذين يتكلمون في أهل العلم ويطعنون في العلماء، فإن الخوض في أعراض أهل العلم خوض في آيات الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. قد قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالوا: ما رأينا أحدا أرغب بطونا ولا كذا وكذا في أصحاب رسول الله يطعنون. فأنزل الله آية يدافع عن المؤمنين: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال آياته سبحانه. فلا يصلح لأحد أن يجلس مثل هذه المجالس ويعتذر مثل هذا الاعتذار الشيطاني، وأنه مصلحة ما في إلا التميع فيك صار يدب فيك. أي مصلحة في الجلوس مثل هذه المجالس التي يتكلم فيها في علماء الأمة، تكلم فيها في شيخنا حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به وأن يحفظ لأهل السنة، فبقاؤه خير لأهل السنة جدا. هؤلاء ما عرفوا قدر الشيخ هذا فيبقى مع أولئك الطاعنين ويقول مصلحة الدعوة والحكمة إلى آخر ذلك. حكمة تجلس مع هؤلاء الخائطين في أعراض العلماء؟ فأي حكمة هذه؟ فإن لم تستطع تنكر قم وخرج من المجلس وقل: عفوا هذا لا أطيقه يا أخوان، أنني أسمع كلاما في شيخي وفي عالم من علماء الأمة وأنا أسكت. عفوا خذوا، تريدوا تجلس المجلس أما أنا سأخرج. إذا أردتم تخوضوا في غير هذا الحديث جلسنا معكم، وإلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم ناس جهال معتدون على حدود الله وعلى علماء الأمة. هذا تميع يدب إليك أن هذا من باب الحكمة، هذا عدم تعظيم أهل الشان وأهل العلم، ما عندك غيره. معاذ رضي الله تعالى عنه لما سمع بعض الناس يتكلم في كعب بن مالك ما سكت بل زجر المتكلم الذي يطعن في كعب، وأنه حبسه برداه والنظر إلى عطفيه ما سكت معاذ: بئس ما قلته، الله ما نعلم عنه إلا خيرا، إذا لم استطعت تدافع خرج من هذا المكان، ولا يصلح أنك تجلس مع هؤلاء الخائضين في علماء الأمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني يجلس مع هؤلاء يتكلمون في الشيخ حفظه الله وله جهاد وله دعوة وله علم وله خير وله ثبات، ثبت الله به أهل السنة. والله أنها فتن عظيمة تعصف بالناس، والشيخ مثل الجبل الراسي، لولا الله ثم هذا الرجل الله يستر علينا لرأيتنا كلنا في ذاك الجهاد، عاد بعلم ولا أطلب علم، عاد حد أطلب علم خلاص كلنا مع الجماعة أولئك، وقد تخطفونا يمينا وشمالا ورابحوا فينا وأخذوا أموالا بنا. غفل بعض الناس، لولا أن الله يسر هذا الرجل والله لما رأيت المراكز هذه إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء ما عرفوا قيمة الشيخ، والله ما عرفوا قيمة الشيخ، وما عرفوا حنكته، وما عرفوا ما يهدف إليه ويريده من كلماته التي ربما يتكلم بها ببعض الناس ويغلب عليه في القول، ما أدركوا ما يريد، صار يتلاعبون بهم. بعضهم ما جلس عند العلماء، والله لو جلس عند العلماء كثيرا وأخذ من هديهم ودلهم لاستفاد من سيرتهم وما هم عليه. استفدنا من الشيخ مقبل رحمه الله ومن الجلوس معه من بغضه لأهل الأهواء وتحذير الشديد من أهل الأهواء ومن الحزبيين، استفدنا منه كثيرا، منهج درسنا منهجا عظيما والله، أخذنا من دروسه، ما احتجنا أن ندرس كتاب الشيخ ربيع ولا كتاب غير هؤلاء، دروسه منهج الله العظيم يرسمه للطلاب، توجيه عظيم سديد استفاد منه الطلاب الذين أراد الله لهم الخير والتوفيق. وهكذا بعده تلميذه الباربي الشيخ حفظه الله حصل به طريقة خير كثير للسلفين. أقول لكم لولا الله ثم هذا الرجل الله يستر علينا، الله يستر علينا، وستذكرون ما أقول لكم. ونسأل الله أن يحفظه وأن يثبته، فهو ما هو سهل، الدنيا تلوح له، ولو أرادها لعرف طريقها الله لصار من أهل المليارات، لكن الدعوة عنده أغلى، أغلى من هذا الذي فتن كثير من إخواننا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.